والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن شاء الله تعالى نأخذ كتابا عظيما وهو كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة في معرفة كيفية الصلاة وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. في معرفتها تعتبر من أهم الواجبات، بل من أوجب الواجبات، أن المرء المسلم يتعلم كيف يصلي، لأن بعض الناس إذا صلى يصلي صلاة أخذها مناظرة، أي بالنظر، ما يصلي صلاة لها أحكام وآداب. وكثير من الناس إذا رأيتهم يصلون على أنهم أخذوها بالنظر، لكن ما أخذوها حكما، ما أخذوها دراسة، ما أخذوها تعليما. وبسبب هذا أنهم ما أخذوها تعليما ولا تدريسا وقعت أخطاء في كثير من المصلين. والسبب في ذلك أنهم ما تعلموا. ما حكم قراءة الفاتحة؟ لا يدري. ما حكم قراءة كذا؟ من نسي الفاتحة، من نسي الركوع، من نسي السجود، من نسي التشهد، ما حكم صلاته؟ ما أدري. أنا علمت أني أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وسلم. ما يدري ما حكم هذه المسائل. ولهذا اتفق أهل العلم على وجوب تعلم الصلاة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هذه من العلوم التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، ومن أخل بتعليمها أثم، إلا إذا كان هناك عارض يمنعه من ذلك. أما إذا تأتى له التعليم أثم. فأنت إذا قلت لهم تعالوا ندرس صفات صلاة النبي، قال أنا أعرف أصلي. وإذا خبط الإمام وارتبك واضطرب في صلاته، قال إيش حكم صلاتنا؟ يبحث عن فتوى. ما لك يا فلان، كنت بالأمس تقول أنا أفهم الصلاة، ما تريد تدرس دروس صفات الصلاة. ويأنف كثير من الناس أن يتعلم صفات الصلاة، يقول إيش أنا ما أصلي، أنا ما أعرف أصلي، فيأنف من ذلك. والواجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم لكي يعرف هذه الأحكام. أما وأنه يقول لا أنا أعرف أصلي، أنا أعرف أصلي، طيب لماذا تسأل؟ نسى الإمام، سهى الإمام، الإمام صلى، الإمام سجد ونحن لم نسجد، لماذا تسأل؟ إذا كنت تعرف الصلاة يا من تقول أنا لي مدة من الزمن وأنا أصلي، إذن لماذا تسأل؟ إذا وقع شيء من هذه الاختلالات لماذا تسأل؟ فنسأل الله العافية والسلامة. فمن قال أعلم فاعلم أنه جاهل، ومن قال سأدرس اعلم أنه على صواب وأنه سيتعلم. أما وأنه يقول أعلم، أنا أعلم، أعرف أن هذا جاهل، هذا رجل جاهل، ما عرف الحق، ما عرف العلم. إذا كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعرفها، إذن لماذا بوب أئمة السنة في كتب السنة كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرهم بوبوا أبوابا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل لماذا كان الصحابة يأتون إلى بعض المساجد وإلى بعض المناطق فيقولون ألا أعلمكم صلاة رأيتها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والثاني يقول ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقوم على المنبر فيصلي بالناس فيقول إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وفي رواية لتعلموا صلاتي. لماذا؟ هل معنى ذلك أن الصحابة لا يعلمون؟ لكن هناك أحكام وآداب يجب على طالب العلم أن يتعلمها. فالآن سنمر على بعض المسائل، والله بعضهم يمكن أول مرة تطرق مسامع. ما السبب في ذلك؟ أنك جاهل، ما بدأت بمهمات العلم، نعم ما بدأت بمهمات العلم. هذا شيء يجب أن يدرسه الأطفال فضلا عن الكبار. قد أمر فرغ منه لكن بعض الناس فرطوا فيه، واضح الآن. وأيضا يأتي صنف آخر المهمل للصلاة، ما يبالي، يأتي متأخر، يأتي في الركعة الأخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. فأنت طالب علم، يا من تقول أنا أدرس وأتعلم، يجب عليك أن تكون من أفضل الناس وممن يضرب بهم مثل، أنك أول الناس تأتي إلى الصلاة. ما تأتي والناس قد كملوا، ما تأتي والناس أو تدرك دائما ركعة أو دائما في المؤخرة يقال أين فلان في الصف الأول، أين فلان في الصف الأول، أين فلان. أما أين فلان، انظروا في الجماعة الثانية، والله يا أخوان كان بعضهم هكذا، انظروا في الجماعة الثانية يقولون أو متأخر أو لعله صلى في غرفته. أين العلم؟ ما عمل بعلمه؟ فأنت إذا تعلمت يجب عليك أن تعلم بعلمك. فهكذا حال كثير من الناس، إفراط وتفريط. لكن السعيد من علم هذه الأحكام. والله يا أخوة لما تدرس وتعرف الأحكام تكون على يقين ويكون قلبك بارد. أما لما يخبط الإمام، لا شيء، ما شوف إذا سهى الإمام، انظروا يا أخوان كم تكثر الأسئلة. لماذا؟ لأنه ما تعلم، أو يخاف إذا غلط الإمام ما يدري هل هو الصواب أم لا، أو إذا صلى بالناس ما يدري هل هو صواب أم لا، في خوف. لماذا هذا الخوف؟ لأنك أهملت جانب التعليم. فإذا رأيت من يدرسك صفة صلاة النبي احمد الله، احمد الله إذا رأيت من يدرسك صفة صلاة النبي. نعم. أما بعضهم تأتي تقول له صفة صلاة النبي، أنا أعرف أصلي، أنا أعرف أصلي. والله لو سألناه بعض الأسئلة فما حكمها، والله ما أجاب، ما استطاع أن يجيب. فهذا الفن علم من أوجب الواجبات باتفاق أهل العلم، على أنك تعرف كيف تصلي. من الذي يقول أنه مستحب؟ من الذي يقول أن الصلاة تؤخذ من ماذا؟ من النظر. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى فلم يقم سجوده ولا ركوعه ولا قيامه ولم يسبغ الوضوء، فدخل توضأ فصلى حتى انتهى من الصلاة، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الرجل إيش فعل؟ ركع، نعم، سجد، نعم، شهد، أقام، نعم. قال لهم: لم تصلي. فذهب وتوضأ فأتى وصلى، فأتى للنبي فقال: السلام عليكم. قال له النبي: وعليكم، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فذهب في المرة الثالثة، ففي كل مرة يظن أنه أخطأ في شيء ويعيده ويكرره، فقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، اذهب فصل فإنك لم تصل. قال: يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، يعني ما أعرف إلا هذه. لماذا؟ ما تعلم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسبغ الوضوء، أي عمم، لا تجعل الوضوء ناقصا، ثم استقبل قبلة، فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي بعض الأحاديث اقرأ فاتحة كتاب، وعلى قول من قال تيسر القرآن هي الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، انظر، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإنه لا تتم صلاة أحد الناس حتى يفعل كما أمره الله. أليس النبي علمه؟ علمه. قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه: كان الرجل إذا رأى رجلا لا يحسن الصلاة أتى وعلمه. الآن يا أخوان والله تستحي من بعضهم الذي له سنين يصلي ينقرها كنقر الديك، لا يقيم صلبة، لا يركع، لا يسجد، لا، والله أنك لا تتألم من هذا الفعل. أين هذا؟ سنين على هذه الصلاة، لا ركوع لا سجود لا قيام. وإذا قلت له تعلم الصلاة قل أنت تعلمني الصلاة، أنا لي كذا وكذا وأنت تعلمني الصلاة، ويأنف. فالمعرض لا يتعلم، والجاهل لا يتعلم. والجاهل هم قسمان، إما جهل إعراض وإما جهل لعدم الإدراك. فإذا رأيت نفسك تتعلم الواجب عليك أن تتعلم، وإذا تأتت لك حلق أو دروس في ذلك أحمد الله. نعم، واحد أحمد الله عز وجل. والله لو سألت واحدا منهم هؤلاء الذين يقولون، إذا قال لك قائل أنا أعرف الصلاة، قل له صف لي صلاة الخوف، أتحداه يجيبك. والله صلاة الكسوف يسألونك، ما بالك، قل له صف لي صفة من صلاة الخوف، يا من تعرف صفة صلاة النبي، يا من تعرف صفة الصلاة، صف لي صلاة خوف واحدة فقط أريدك أن تعلمني. ما سيجيبك، ومستحيل يجيبك. لماذا؟ هل علمته أمه أو أبوه فبينوا له هذه الأحكام؟ ما، إنما رأى الناس يصلون، ركع معهم، سجد معهم، كذا، ما في تعليم ترون. صحيح. فهكذا وقع كثير من الناس في التخبطات، وما استطاعوا أن يتعلموا بسبب هذه التخبطات. فالواجب عليك أن تتعلم، وإذا تعلمت يجب عليك أن تطبق. ما يأتي مع صاحبنا يدرس صفة الصلاة وهو آخر الصف دائما. أنا ما أتكلم على بعض الأحيان قد تحدث إنسان مشاغل وكذا، أما دائما نراه في الصفوف الأخيرة أو ما يدرك الصلاة، فهذا تفريط. نعم. طيب، حكم تارك الصلاة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمنهم من يقول أن تارك الصلاة كافر مرتد، والدليل على ذلك أحاديث بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأثر عبد الله بن شقيق على من يرى بصحته والإجماع المنعقد في ذلك أن كان الصحابة يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، ما كانوا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. وأيضا الأدلة على جواز مقاتلة تارك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا آثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون من كان يترك الصلاة فهذا ليس بمؤمن، وجاءت آثار عن بعضهم تارك الصلاة كافر، وجاءت آثار أيضا أن من ترك الصلاة فليس له حظ من الإسلام. أما أصحاب القول الثاني قالوا بأنه فاسق أتى كبيرا من كبائر الذنوب ولا يعد بذلك كافرا، واستدلوا بأحاديث وآيات فيها رجاء الذي لم يعمل خيرا قط، أو الذين يخرجون من جهنم لم يعملوا خيرا قط، فقالوا هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، إذن معنى ذلك منهم الصلاة، وهذه عامة قط، أي أنه لم يعمل خيرا بذلك، والصلاة هي عمل، فأخذوا بهذه الأدلة. فشغب في هذا العصر حداديون، ناس فرقة ضالة يقولون أن الذي لا يقول بتارك الصلاة كافر فهذا مرجئ. هؤلاء هم المرجئة. فأبو نصر المروزي، الإمام أبو نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ينقل عن جمهور المحدثين أنهم يرون أن تارك الصلاة فاسق وليس بكافر، فهؤلاء على ضلال. فلا تنظر إلى من يشغب يقول أن تارك الصلاة، من يقول أن تارك الصلاة لا يكفر هذا مرجئي، هذا كلام كاذب. فقل له: هل الزهري كان مرجئي؟ هل إمام أحمد في رواه كان مرجئي؟ هل حسن البصري؟ هل مالك؟ هل الشافعي كانوا مرجئة؟ يعني ما في إلا أنت الآن اكتشفت أنهم مرجئة، وهؤلاء على ضلال. فهؤلاء ضلال، تحذروا من مذهبهم. والذي يترجح والله تعالى أعلم أن تارك الصلاة كافر، أن من تركها كفر، إذن ماذا له حظ من الإسلام؟ نأتي إلى المسألة الثانية، وهي: ما هو الترك حتى نستطيع أن نحكم عليه بأنه كافر؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال: لو ترك صلاة واحدة كفر، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حينما سئل عن رجل ترك صلاة الفجر من أجل أن يقوم لعمله، فقال: هذا كافر. ومنهم من يرى أنه لو تخلف عن 5 صلوات تعمدا، طبعا هذا الخلاف يا أخوان في الرجل الذي يكون متكاسلا، أما الجاحد والمنكر كافر، هذا لا خلاف فيه، لكن إذا ترك تكاسلا. ومنهم من يقول: إذا ترك 5 صلوات يعتبر كافر. ومنهم من قال: تركها أيام متواليات، يعني اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث. ومنهم من يقول: إذا تركها بالكلية، لا يصلي الجمع والجماعات ولا فروض، إن كان متقطعا في الفروض أو يصلي في رمضان أو يصلي الجمع، هل هذا يعتبر كافرا؟ قالوا: لا، هذا يقيم الصلاة لكنه يضيعها عن وقتها ولا يصليها. واستدلوا بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: أخروها عن وقتها، أخروها عن وقتها. إذن ليس معنى أنهم كفار. فقالوا: إذن تارك الصلاة يسمى تاركا من تركها بالكل، لا يصلي جمع ولا يصلي فريضة، لا في البيت ولا في المسجد، لا يصلي حتى في رمضان. أما إذا كان يصلي ويتقطع، بعضهم يقول: لا، إما أن تصلي ولا تركها كامل، هذا كلام باطل. سلام. فالذي يظهر والله أعلم أن تارك الصلاة الذي يكفر هو من تركها بالكلية، أما من يتهاون فيصلي فرضا فيترك أياما ثم يصلي فرضا فيترك كذا، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكفر. وأما أحاديث الذين يقولون لم يعمل خيرا قط، يقال لهم: حديث الذي تاب إلى الله بعدما قتل 100 نفس، ماذا فعل هذا الرجل؟ أليس ذهب يتوب؟ صح، ذهب يتوب. أليس هذا فعل خير ولا ما هو فعل خير؟ الجواب: نعم، هذا فعل خير. فلماذا لما مات قال الملك من الملائكة: لم يعمل خيرا قط؟ قال بعض العلماء: فقد يقول يقال للنجار الذي ما يحسن صنعته: أنت لست بنجار، لأنه ما أتقن الصنعة، لا أنه نفى أصل الصنعة. فقوله لم يعمل خيرا قط أي كمال، وإلا جاء إلى الأرض المباركة الذي يريد أن يتوب فيها فعمل خيرا، فقال لم يعمل خيرا قط. قالوا: هذا معروف سائغ في كلام العرب، أن الإنسان إذا ما أحسن شيء، لو كان إنسان بناء أو كهربائي أو رجل يعني مثلا مزارع أو نجارا فيقال أنت، أو طبيبا فيقال أنت لست بطبيب. وكما قيل: لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الذي ليس أمين كافر. ما قال بهذا أحد من العلم. طيب، قد صرح بعض السلف بهذه المقولة: لا إيمان لمن لا أمانة له، معنى كافر؟ لا، يعني إيمان الكامل الواجب. واضح الآن؟ فهذه العبارة لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، هذه قد استعملها بعض العرب في أمور قد لا يحسن. أنت لست نجارا، أنت لست طبيبا، أنت لست بناء، هكذا تقول. واضح الآن؟ فهذه العبارة قد استعملها السلف رحمة الله عليهم. واضح الآن؟ فالذي يترجح والله أعلم أن تارك الصلاة كافر. ومن هو الذي يترك الصلاة؟ من تركها بالكلية، ما يصلي، ما يصلي قط، لا جمع ولا أعياد ولا كسوف ولا فرض، لا في البيوت ولا في المساجد ولا في غيرها، هذا يعتبر ماذا؟ كافر. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، ندخل في كتابنا الذي أحببنا أن ندرسه، وهو كتاب الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، لا سيما في عصرنا تلقيه ما بين شارح له وما بين محقق وما بين محش لهذا الكتاب. وأصل الكتاب ليس هذا، ثلاث مجلدات. أصل الكتاب ثلاث مجلدات، ثم اختصرها إلى هذا، ثم اختصرها إلى هذا، تلخيص. واضح الآن؟ ولا أصله ثلاث مجلدات، ما أحد معه الأصل، رأيتم هو الأصل، ثلاث مجلدات، فاختصره الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولذلك هذا الاختصار في بعضها في بعض الأخطاء ما عرفنا أن نوجهها، فلما رأينا الأصل رأينا توجيها لها. واضح الآن؟ والمؤلف رحمة الله عليه ذكر جل مسائل الصفة، لا نقول كلها، ولا أحد يدعي العصمة، ولا أحد أيضا يدعي الكمال، فكلنا ناقص فنحتاج من يكملنا، لكنه ذكر جل المسائل، فنحن أضفنا بعض المسائل وما زلنا نضيف بعض المسائل، لأن هذا ما يعتريه الإنسان من نقص. ونذكر هذه المسائل مع الأدلة التي ذكرها المؤلف مع مسائلها، ومعنا هناك ملزمة قد كتبناها ونحن في دماج ودرسناها الأخوة، فهي موجودة، فمن أحب أن يقرأها أيضا فليقرأ، لكن لا يظن أن كل المسائل فيها، لأن في مسائل هنا ما ذكرناها خشية التطويل. نعم. قال رحمه الله: صفة صلاة النبي. الصفة بمعنى الهيئة، الصفة بمعنى الهيئة، صفة صلاة، الصلاة بمعنى في اللغة، في اللغة تعتبر دعاء خاص. لماذا ما قلنا مطلق الدعاء؟ لأن الدعاء يا إخوة في منه ما هو دعاء على، وفي منه دعاء له. فأنت إذا دعيت على الكافرين تقول صليت عليهم، أم تقول دعوت عليهم؟ دعوت عليهم. لماذا؟ أليس الصلاة دعاء؟ فتعريف جمهور العلماء على أن الصلاة دعاء عام هذا فيه نظر. أما ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب بدائع الفوائد يخلص في المسألة، يقول أن الدعاء الصلاة دعاء خاص، وهو الحنو والعطف، أي أن يكون فيه حنو وعطف، فيقال فلان صلى على فلان، اللهم صل على آل أبي أوفاه، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعاء بالحنو والعطف، يعني فيه دعاء رحمة. أما مطلق الدعاء فهذا في نظر. لما؟ لأنك إذا دعوت على كافر يقال صليت عليه لغة؟ لا، ما يقال عليه صليت عليه. لماذا؟ إذن الصلاة دعاء خاص. فهذا هو التعريف اللغوي الصحيح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نأتي إلى المسألة الثانية وهي تعريفه شرعا. أما التعريف شرعا فهي أقوال وأفعال، أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وزاد بعضهم أقوال وأفعال تعمل تعبدا لله حتى تخرج الأفعال والأقوال التي ليس لها تعبد، وبعضهم قال هذا حشو الزيادة هذا. طيب، كل ما كان أقوال وأفعال، أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا تعريف إيش؟ الصلاة. هذا تعريف الصلاة. طيب، قال المؤلف طبعا هنا مقدمة، أنا حب أن يقرأها في مسألة العصبية، في مسألة التعصب المذهبي، في مسألة بعض الناس إذا علمته صلاة النبي قال أنا شافعي، تأتي وتعلمه قال أنا شافعي، والله والذي لا إله إلا هو أنهم خالفوا الشافعي في أمور كثيرة وسنذكرها لكم، يقول أنا شافعي، لماذا ما تقنط؟ الشافعي قال القنوت مستحب، فمن لم يقنط لا بأس به، أما هم صلاة باطلة. من قال بهذا القول؟ قالوا الشافعي. أين؟ في أي كتاب قاله؟ أبدا ما ترى. هل يقرؤون كتاب الأم للشافعي الذي هو أصل في مذهبه؟ لا، يقرؤون المقدمة الحضرمية حق بفضل، أو يقرؤون ما أدري كذا. وهذه المقدمة الحضرمية فيها أشياء ما ذكرها الإمام الشافعي، نعم، ولذلك بعضهم يقول هي خليط حشي فيها مذهب حنفية وغيرها، واضح الآن. والشافعي أيضا لم يقل بالجهر بالنية، قالوا إلا قال الجهر بالنية. ما الدليل على ذلك؟ قال الشافعي: انظروا، ما من صلاة تفتتح إلا ولها نية، أو قال لا بد من ذكر النية. نعم، ذكر هكذا. قال بعضهم وهم جمهور الشافعية أراد بذلك ذكرها في القلب. ما في واحد يصلي ما عنده نية، ألست أنت إذا أردت أن تصلي تستحضر النية؟ نعم، تستحضر النية. إن لم تستحضر النية إذن لا صلاة لك. قالوا الشافعي قال يتلفظ، كلام باطل، الشافعي ما قال يتلفظ، ما قال تلفظوا فقول نويت. طيب نأتي إلى هؤلاء الذين قالوا نويت أن أصلي صلاة فرض العشاء أو فرض الظهر، ها ماذا تقولون؟ قال تقول الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة فرض الظهر مقتديا بالإمام وكذا، كما قال ربنا عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه. أتوا برهبانية ماذا؟ بدعة، ما كتبنا عليهم. ماذا قال الله عز وجل عنهم في هذه الرهبانية التي ابتدعوها؟ ما رعوها حق رعايتها، يعني ما أتوا بالبدعة على وجه الصحيح. وهؤلاء نويت مقتديا، ائتني بنص من الشافعي أنه قال تقول نويت ونصلي صلاة الظهر مقتديا بالإمام، قل له يلبس قميص أم يلبس سروال أم يلبس إزارا، لماذا ما ذكرت هذا؟ وبعضهم قال الله أكبر، نويت ونصلي صلاة المغرب 4 ركعات، لا نويت ونصلي صلاة العشاء المغرب 3 ركعات، يضطرب. يعني والله أتوا لك بأشياء، وهذا الكلام هذا اللفظ ما قاله أحد من السلف. من أين أتوا بها؟ كلها جهل. قل نويت ونصلي، نويت ونصوم صيام يوم غد عن أداء شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله الكريم، من قال هذا القول؟ قالوا الشافعي، ائتونا بالشافعي، رحمة الله على الإمام الشافعي، كله فوق ظهر الإمام الشافعي، كله فوق ظهر الإمام الشافعي، والشافعي بريء منهم. فمن قال لك نويت ونصلي قالها الشافعي، قل له أين قالها؟ ائتيني أين قالها؟ لماذا لما تتصدق ما تقول نويت ونصدق ب10 ريال لهذا المسكين صاحب الإمامة صاحب الإزار صاحب الكذا؟ لماذا؟ لماذا لما تتصدق ما تقول نويت؟ لماذا لما تفطر صائما ما تقول نويت ونفطر صائما تمرات أو سمبوسة أو باجة؟ اذكر أنت تقول نويت ونصلي مقتديا 4 ركعات وكذا، قالوا الإمام الشافعي قالها، أين قال الإمام الشافعي؟ وفي أي كتاب قال الإمام الشافعي؟ ومن من أصحابه وتلامذته المشهور عنهم قالوا أن الشافعي قال نويت ونصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا وكذا؟ والله بعضهم ما يشعر نفسه ما يصلي إلا إذا قال نويت ونصلي نويت ونصلي، أين قال الشافعي؟ طيب هل كل الأعمال لها نية؟ إذن يلزمك إذا تصدقت تقول نويت أن أتصدق 10 ريال لهذا المسكين الذي في طرف الباب، نويت أن أتصدق لكذا، نويت أن أفطر صائما، نويت أن أصل رحمي فأزورهم، نويت نويت. إذن كل الأفعال تحتاج إلى نية، صح؟ فهذا الذي يلزمك بهذا فقل له أنت ملزم بهذا. ومن قال نحن شوافع، نحن شوافع، نحن سنة، لسنا شوافع. الشافعي أخذ من أين؟ من الكتاب والسنة. إذن فين أين نأخذ نحن؟ من الكتاب والسنة. أبو حنيفة من الكتاب والسنة، الإمام أحمد من كتاب السنة، الإمام مالك كتاب السنة. كل هؤلاء يقولون إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي اضربوا بعرض الحائط. أنت إذا فعلت فعل الآن قالوا كيف هذا؟ والشافعي أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي. الآن أضرب لكم مثال مثل الجهر بالبسملة، فقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالحمد، وأبو بكر وعمر وعثمان، ولم ينقل عن صحابي أنه جهر بالبسملة. قالوا لا، صلاة باطلة. من قال هذا القول؟ قالوا الشافعي. طيب رجعنا إلى كتب الشافعي، الشافعي قال ويستحب الإسرار بها. أي الشافعي تقولون؟ ليش هناك شافعي آخر؟ فلما قيل لهم هذا الشافعي قال أنه يستحب، قال لا هذا الشافعي حقكم. ليش في معنا شافعي نحن ومعكم أنتم شافعي؟ يعني انظر إلى الجهل يا أخوان، والله. وبعضهم قال هكذا، قال لا الشافعي قال في كتاب كذا. قلنا له بيننا وبينكم الكتاب الذي قال، الحمد لله فرحنا أنه أحال. فلما رجعنا إلى الكتاب قلنا له انظر ماذا قال الشافعي، قال ويستحب، قال لا الطبعة حقكم غير طبعتي. يا أخي هؤلاء هكذا الجهلة يا أخوان، والله يقولون قال الشافعي قالوا كذا، وهم بريئون من يعني الشافعي بريء من أفعالهم، والله وهم بريئون من الشافعي، يقولون قال الشافعي، والشافعي يقول يستحب الإصرار بها. الناس يقوم من طرف المسجد، ليش ما تجار كذا، ليش أنت ليش لماذا يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها، نحن شوافع. يلا أتيني بالأفرح لما يقول هذا الكلام، أتيني بها. وقنوت الفجر مرة واحدة هكذا قال الشافعي يقول يعني يجب، قلنا له قال يجب أم قال يستحب؟ ومن لم يقنط قال هكذا لا حرج عليه، قال أبدا يجب والصلاة باطلة. فرجعنا إلى كلام الشافعي في كتاب الأم، في متن أبي الشجاع، في المنهاج، كلهم يقولون ويستحب القنوت، ويستحب للإمام أن يقنط. بل بعض الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا ويستحب له أن يقنط إذا كانت النازلة مستمرة في صلاة الفجر. أين كلام الشافعي اللي تقول واجب والصلاة باطلة؟ والله ترك بعضهم الصلاة خلفنا وكان يذهب إلى الأحمدية يصلي. لماذا؟ قال لأنكم ما تقنطون في الفجر. من قال هذا القول؟ أبدا ما أحد قال هذا القول. الشافعي يأتي إلى الإمام أحمد فيصلي ولا يقنط، قالوا له لماذا لا تقنط؟ لماذا لا تقنط؟ قال أنا مع إمامي. لماذا ما قيل له يا شافعي أنت صلاتك باطلة، صليت خلف الحنبلي أو على قولتهم؟ حتى بعضهم يعني من طريف ما قالوا، قالوا لهم الإمام أحمد لم يقنط، قالوا وهابي. الإمام أحمد وهابي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل 300 سنة أو 400 سنة، والإمام أحمد قبل 1000 سنة أو أكثر، فقالوا الإمام أحمد وهابي. والله ما يدري من الوهابي. ومرة والله قيل لهم أن علي، هذا الروافض، مرة شيعة ناقشونا في مسألة فقالوا لهم الإمام علي قال كذا، قالوا لا هذا وهابي، الإمام علي، علي بن أبي طالب وهابي. فبعضهم والله ما يعرف، ما عندهم علم. فهكذا التعصب للمذاهب، لا أنت مع الدليل، لماذا فعلت هكذا؟ ما الدليل؟ نريد منك دليلا، اعطيني دليلا. الدليل قال الله قال رسوله، ما تقول أنا شافعي. هل أنت مأمور أن تقول أنا شافعي؟ الشافعي يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي أضربوا بي عرض الحائط، وأنت تقول أنا شافعي؟ قل أنا سني، أنا سلفي، ليس أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا وهابي، أنا كذا، أنا كذا. والله هذا كره وتعصب المذاهب. ووقعت فتنة ترون في هذه المذاهب الأربعة المشهورة ترون، وإلا مذاهب كثيرة كانت، لكن هذه الأربعة المذاهب اشتهرت وكان لها أتباع وصولة وجولة، بل كانت لها مدن ودول. فالمذهب الشافعي كان في مصر يعني قوي جدا، تمام. والمذهب الحنبلي كان في الشام قوي جدا، طبعا في بعض المذاهب لكن قوته. والمذهب الحنفي العراق وما وراء الرافدين كان حنفية العظم. المدينة، مدينة رسول الله، جزيرة العرب، مالكي. انظروا الآن، هذه أولا بدأت هكذا تعصب مذاهب، ثم اختلفت بعدها، فذهب الشافعية هنا وذهب الشافعية هنا وذهب الشافعية هنا، فانتقلوا. واضح الآن. فالآن في بلاد باكستان والهند والسند حنفية، إلى الآن حنفية. واليمن نصفها شيعة ونصفها شوافع، وبلاد مصر، المغرب العربي، مصر شوافع، المغرب العربي كلها مالكية. إلا الآن شوف يصلون هكذا، الله أكبر، يفعل هكذا يرسل. ومذهب الشام مذهب شافعي، وأما الجزيرة العربية دول الخليج بشكل عام مذهب حنبلي. صح ولا لا؟ هذا المشاهد الآن. فتلك الأيام اخترق بعضهم أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يقول بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي رجل أشد من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من هو؟ الشافعي. يأتي زمان على أمتي رجل أشد من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من هو؟ الشافعي محمد بن إدريس. انظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي رجل يقال له السراج، هو نور ما بين ما كذا، يقال له إيش؟ الثابت ابن نعمان، هو اسمه نعمان بن ثابت، فيتوب هكذا ولا كنيته أبو حنيفة. وأيضا بعضهم يخترق أحاديث يقول من صلى في مسجد الشافعية أعاد الصلاة 70 مرة. انظر على تعصب. وبعضهم يقول إذا مر على مسجد شافعي يقول أعوذ بالله من هذه الكنيسة. يعني انظر إلى شدة المذاهب. وذكرنا لكم في كتاب أخلاق العلماء التعصب أن بعضهم يقول أقدم قول الفقيه والولي على قول النبي، قال أقدم قول الولي والفقيه على قول النبي. يعني انظر على تعصب وأنا مع قول الفقيه والولي وهكذا، يعني بلغ بهم شدة حتى أنهم كان يرى تحريم نكاح الشافعية من الحنفية أو المالكية، من وهذا من تعصب المذاهب. والآن نحن ما زلنا نرى آثار هذا التعصب، نحن شوافع، نحن كذا، هذه آثار التعصب. ولا ما كانوا يعرفون بهذه العصبية والجاهلية في التعصب بهذه المذاهب، واضح الآن؟ فأنت يا طالب العلم تتجرد من هذه التعصبات. لعل الوقت قد طال علينا فنكتفي بهذه المقدمة، وإن شاء الله غدا ندخل في الدرس، ودرسنا سيكون يوم الأربعاء والخميس فقط بعد الظهر. طيب، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.